بسم الله الرحمن الرحيم. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستأنف بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى شرح رسالة مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة. وكنا قد انتهينا إلى الفقرة الثالثة من الجزء الأول. قال: المرجع في فهم الكتاب والسنة هو النصوص المبينة لها وفهم السلف الصالح ومن سار على منهجهم من الأئمة، ولا يعارض ما ثبت من ذلك أو لا يعارض ما ثبت من ذلك بمجرد احتمالات لغوية. ذكرنا فيما مضى أن قوله النصوص المبينة لهما يعني الكتاب والسنة أيضا، فإن أحسن ما فسر به كتاب الله جل وعلا هو القرآن نفسه، ثم السنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلم بمراد الله عز وجل من سائر الخلق. فإذا لم نجد للنص القرآني تفسيرا في القرآن ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كان لزاما علينا أن نرجع إلى أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأنهم هم الذين تلقوا هذا القرآن أول مرة، ولا يتصور مع حرصهم على الخير والعلم والهدى أن يغيب عنهم فهم شيء من النص القرآني، ولا يسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما غاب عنهم سألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وما أدركوه بقريحتهم وصلاحهم وتقواهم نقلوه إلى من وراءهم من التابعين، ثم من التابعين إلى أتباع التابعين. وهذا هو المقصود بقوله وفهم السلف الصالح ومن سار على منهجهم من الأئمة. ثم ذكرنا أن النص قد يرد مطلقا ويحتاج إلى تقييد، أو يرد عاما وهناك تخصيص، أو يرد مجملا وهناك تبيين. فكل هذا إما أن يعرف بالقرآن أو بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ونقلت من ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الذي ختمه بقوله: وقد تبين بذلك أن من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. وهذا في الحقيقة أشد ما وجدت من ألفاظ تتعلق بي المجترئين على تفسير كلام الله رب العالمين دون الرجوع إلى النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة رحمهم الله تعالى. حتى إن المرء لا يعجب من أحوال أناس يتجرؤون على الخوض في تفسير القرآن ولم يحصلوا بعد أصول التفسير ولا علوم اللغة ولم يقفوا على الآثار المروية في هذا التفسير، بل ربما لا علم لهم بالصحيح والضعيف من ذلك، ومع هذا يفسرون. كيف اجترأوا وهم يخبرون عن مراد الله عز وجل؟ يعني تصور لو أنك فسرت كلامي الآن بغير ما أريد من هذا الكلام، أعيب ذلك عليك أم لا؟ أعيب وبشدة، وأتهمك بسوء الفهم أو بكذا أو بكذا، فما الظن بكلام الله عز وجل؟ فكلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى من الدقة والشدة بحيث يقطع على كل مجترئ على الخوض في تفسير القرآن طريقه، ولا يفتح المجال أمام أحد حتى يتأهل لهذا الباب العظيم الخطير. ولذلك تجد إن أكثر الأخطاء التي وقع فيها الذين دخلوا في تفسير القرآن إنما وقعوا فيها بسبب ماذا؟ ها؟ عدم تأصيلهم علميا، لا في لغة، وإن وجدت اللغة يبقى لا في أصول التفسير ولا في أصول الفقه ولا غير ذلك من العلوم التي تسمى بعلوم الآلة والتي لا يمكن الاستغناء عنها حال تفسير كلام الله عز وجل. وقال ابن رجب رحمه الله في فضل علم السلف: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا. يعني حتى هذه الجزئية، نعم، إذا كنا بنهتم بتصحيح وتضعيف ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك ينبغي أن نهتم بما نسب إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليه، وألا نغتر بمجرد نقل الكتب المسندة وغير المسندة في العقيدة وغير العقيدة لهذه الأقوال دون أن يتكلم عن أسانيدها. يعني لو نظرت حتى في كتب العقيدة المسندة فربما تجد آثارا نسبت إلى الصحابة لا تثبت بحال، فمن الظلم البين أن يقال قال ابن عباس كذا واستند إليه، لا يثبت، فبهذا نعطي للقول قوة بنسبته إلى ابن عباس ونقول ده ابن عباس إيه حبر الأمة وترجمان القرآن وكذا وكذا، وهو كذلك. لكن المشكلة هذا القول يثبت عن ابن عباس أم لا يثبت؟ لأننا نجد إن الهمم أحيانا بتنهض لتحقيق الأحاديث والحكم عليها بما تستحق، وفي نفس الوقت تفتر الهمم وتقعد عن تحقيق أثار الصحابة. سبحان الله، أنت تثبت بهذا وذاك مسائل إما علمية وإما عملية. وكونك تقول قال ابن عباس قال ابن مسعود قال فلان من الصحابة فهذا يعطي للقول قوة ولا لا؟ يعطيه قوة. فلا يجوز أن تقول قال فلان إلا وأنت على ثقة تامة من أنه قال ذلك. فإن كنت لم تتأهل بعد للحكم على هذه الآثار فانظر ماذا قال السلف الصالح في هذا القول أو ذاك. وأحيانا يشتهر القول عن الصحابي بما يغني عن النظر في الإسناد إليه. ألما تجد مثلا الأئمة الأعلام ينقلون هذا القول عن الصحابي ويسلمون له ويأخذون به ويجعلونه حجة فيما صاروا إليه، فهذا وحده يكفيني إن أقول إيه بهذا القول، وإن كان أو كان وإن كانت الأمانة العلمية تقتضي أن نذكر ذلك منسوبا إلى هؤلاء الأئمة أحمد الشافعي ابن تيمية ابن القيم وأمثال هؤلاء إلى أيامنا هذا. قال ثم الاجتهاد على الوقوف في معانيه وتفهمه ثانيا. يبقى أول خطوة من خطوات البحث إيه؟ تثبت من صحة القول. نعم. ثم الفهم، مرحلة الفهم، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل. وقال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي هو الرد على السبكي: ولا يجوز إحداث تأويل في آية أو سنة لم يكن على عهد السلف ولا عرفوه ولا بينوه للأمة، فإن هذا يتضمن أنهم جهلوا الحق في هذا وضلوا عنه واهتدى إليه هذا المعترض المستأخر. هذا الكلام واضح ولا لا؟ ده صحيح، لأن هل يتصور أن يخفى على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مسألة علمية عقدية يحتاج إليها الناس بعد ذلك ويتكلم فيها متأخر ويخوض في دلالة الألفاظ المتعلقة بها ونحو هذا؟ هذا مستحيل. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله: إن إحداث القول في تفسير كتاب الله الذي كان السلف والأئمة على خلافه يستلزم أمرين: إما أن يكون خطأ في نفسه، أو تكون أقوال السلف المخالفة له خطأ. إما الخطأ عند السلف أو عند مين؟ عند القائل بخلاف قول السلف. ولا يشك عاقل أنه أولى بالغلط والخطأ من قول السلف. وكما قلت وأقول دائما: اتهموا الرأي على الدين، كذلك أقول اتهموا رأيكم على رأي أئمتكم وعلماء سلفكم. لأننا الآن في الحقيقة نواجه هجمة شرسة للطعن في الثوابت، ومن هذه الثوابت إن أقوال الصحابة ليست حجة. هكذا يطلقون. لماذا؟ ليبقى الباب مفتوحا أمام كل إنسان ليقول بخلاف ما قال السلف من الصحابة والتابعين والتابعين له. وهنا يقع ما تنبأ به ابن تيمية أو حذر منه، اللي هو فتح باب الزندقة والعياذ بالله. وإذا كان الله جل وعلا كما قد سبق أن ذكرت قد جعل إيمان الصحابة ميزانا لإيمان من جاء بعدهم أو صحة إيمان من جاء بعدهم، فهل يتصور أن يكون الخطأ في قول السلف من الصحابة والتابعين؟ والصواب مع هذا المستأخر، وطبعا معروف أنه كان ممكن يقول إيه المتأخر، لكن قوله أو لكن كونه قال المستأخر أحسبه قصد ذلك، لأن الزيادة في المبنى تدل على زيادة في، فهو مستأخر من وجهين، من ناحية الزمن ومن ناحية صحيح يعني، ولو رمي بذهاب العقل ما جاوزنا الصواب. نعم. فوائد الالتزام بهذا الأصل، أعني فهم النصوص بالنصوص المبينة وفهم السلف، هذا أصل في الحقيقة من أهم الأصول في منهج الإيه؟ في منهج التلقي. احنا بنتكلم الآن في مسألة منهج التلقي، فهم النصوص بالنصوص وفهم السلف الصالح. جزاك الله خير. هذا الأصل كما قلت له فوائد، أو يعني من الأهمية بمكان، وله فوائد لا يمكن لمثلي أن يحصرها، ولكن أذكر أهم ما يتعلق بهذا الأصل من فوائد. أولا، من أعظم الأصول التي تميز أهل السنة والجماعة على مر العصور هو تمسكهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين، فكان هذا الأصل عاصما لهم من التفرق والاختلاف وتضارب العقول والأهواء، فمن غير الصحابة والتابعين أو فمن غير الصحابة وتابعيهم أفقه بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابن عباس رضي الله عنهما: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة؟ فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، إنما أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا في من نزل، وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يضرون في من نزل، فيكون لهم فيه رأي، فيكون لهم فيه رأي، فإذا كان لهم فيه رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا. إذن العصمة من الاختلاف والتفرق لا تحصل إلا بالأخذ من مصدر واحد والرجوع إلى مشكاة واحدة، وهي تفسير النصوص بالنصوص من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. فبأول فائدة للالتزام بهذا الأصل إيه؟ العصمة من الافتراق والتخلف، وبالتالي الضعف والضياع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نعم. ثانيا، النظر في عمل السلف وفهمهم للدليل شاهد على صحة الاستدلال به، لأنه في الحقيقة قد نتفق على ثبوت الدليل، نقول هذا الحديث أجمع المحدثون على ثبوته، خلاص، فليس أمام أحد أنه يطعن في صحة الخبر، لكن ممكن تتلاعب بنا الأهواء وكل واحد فينا يفسر الخبر بما يريد وينزله على ما يشتهي ولا لا، فتبقى هنا الايه المشكلة، فيكون استدلال السلف بهذا الحديث في هذا المحل وبهذا الوجه قطع في محل الايه في محل النزاع، حتى وان كان الدليل يحتمل اوجها اخرى، حتى لو كان يحتمل ايه اوجها اخرى. هذه الفائدة الثانية، النظر في عمل السلف وفهمهم للدليل شاهد على صحة الاستدلال به ومصدق له، فعمل السلف بالدليل مخلص له من شوائب الاحتمالات المقدرة. أنا ممكن يقول أي قائل: ألا يحتمل هذا الدليل كذا؟ ألا يحتمل كذا؟ ألا يحتمل كذا؟ فنتفرق ونختلف ولا نكاد نصل إلى كلمة سواء. لكن اتفاق الصحابة على وجه من وجوه الدلالة قاطع لهذه الايه؟ الاحتمالات. نعم قال: فعمل السلف بالدليل مخلص له من شوائب الاحتمالات المقدرة قاطع بوجه معين ومبين للمجمل ورافع للإشكال ودافع للإيهام. وأيضا قد يقع في نظر بعض الناس ما يظنه تعارضا بين الأدلة، وقد تقدم أنه لا تعارض بين أدلة الشرع، فبالنظر في هدي السلف يزول هذا التعارض الظاهر ويندفع. ها، فإذا مطلوبة والغير مطلوبة؟ مطلوبة جدا. نعم. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون وما كانوا عليه في العمل به، فهو أحرى بالصواب وأقوم في العلم والعمل. وقد ذكروا في آداب وشروط الفتوى أنه لا يجوز لأحد أن يفتي حتى يعلم ما اتفق عليه السابقون وما اختلفوا فيه، لئلا يخرق إجماعا كان. أن مجرد ما يطلع على أقوال السابقين ويعرف أن هذا الحديث دل على كذا، هل يسع أن يخالف ما ذهب إليه السلف من دلالة هذا الحديث؟ فلو اجترأ وقال بخلافه فنقول جنى على نفسه، أقل ما فيها أن يقال عنه إيه؟ خرج عن سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. فالمسألة جد خطيرة. فالذي يفتي الآن دون أن يعرف أقوال السابقين هل اتفقوا أم اختلفوا، فإن اتفقوا لم يخرج عن قولهم، وإن اختلفوا نظر. هل يمكن أو يتصور أن يخرج عن هذا الخلاف ليأتي بقول محدث لا علاقة له بقول السابقين؟ أقول إن فعل فقد نادى على نفسه بالجهل وقلة الاطلاع، وبالتالي لا نحتاج إلى كبير جهد للرد عليه. ثالثا، كل ما سكت عنه الصحابة والسلف وتكلم فيه الخلف، وذلك فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد والإيمان، كان السكوت فيه أولى وأليق، ولم يأتي فيه الخلف إلا بباطل من القول وزورا. يعني هل الصحابة تكلموا في مسائل الجسم والجوهر والعرض والتحيز والجهة ونحو ذلك فيما يتعلق بالله عز وجل؟ فلماذا نشغل أنفسنا وغيرنا بالخوض في هذه المصطلحات الكلامية التي لم يأتي من ورائها إلا الشر والفساد بل والضلال؟ ألفاظ ما تكلم بها الصحابة فلماذا نتكلم بها؟ هذا يعني أقل ما يقال فيه أنه نوع من التشدق والتفيهق، ده أقل حاجة تقال. ثم نبدأ في التفسير، الجوهر يعني إيه والعرض يعني إيه والأبعاد. الأبعاد يليق نسبتها إلى الله عز وجل ولا لا يليق؟ وهل الله عز وجل في جهة ولا ليس في جهة؟ سبحان الله. يعني نفتح على أنفسنا أبواب شر نحسبها أبواب خير، ثم نرهق أنفسنا بتفسير ما افترضناه نحن وليس عليه أثار من علم وليس له وجود في كلام السلف. لماذا هذا العناء؟ يعني لو احترمنا عقولنا ما تكلفنا غير ما تحدث به سلفنا. من الآخر، وسيأتي بيان هذه الجزئية إن شاء الله. رابعا، حسم، يعني من فوائد هذا الأصل حسم مادة الابتداع والضلال، لأن كثيرا من فرق الضلال يتعلق ببعض ظواهر النصوص فيوجهها ليا وتحريفا لنصرة مذهبه وتأييد بدعته، وفهم السلف لهذه النصوص هو الفيصل وهو الحق، وليس دونه إلا الضلال والشقاق. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. خامسا، استعمال السلف وأهل السنة هذه القاعدة في الرد على الخصوم. يعني ما كان لواحد من السلف أن يناظر مبتدعا أو يرد عليه إلا ويقول: ما الأصل الذي ينبغي أن ننطلق منه ونرجع إليه إذا اختلفنا؟ هتجد البعض يقول لك الكتاب والسنة. طيب الكتاب والسنة نصوص تحتاج إلى تأويل وفهم وبيان، فأنت ستفهم وأنا أفهم، وليس فهمك بأولى من فهمي، وسنختلف. أنا والعياذ بالله قد أضل عن الجاد فأفسر النص بما يخدم رأيي وفكرتي، وأنت قد تفعل ذلك، فتصبح النصوص ألعوبة في يدي ويدك. إذن لابد من إيه؟ لابد من مرجع يفصل بيني وبينك. هل قال بقولي أحد السلف؟ نعم. إذن أنا آوي إلى ركن الرشيد. قال بقولك أحد من السلف؟ نعم. يبقى إذن المسألة إيه؟ تحتمل القول والقول الآخر. لكن إذا لم يكن لقولي أو لقولك سلف، فالقول الذي ليس لقائله سلف فيما قال مردود على قائله. قل هذا أصل كان يستعمله كل العلماء السابقين في الرد على الخصوم. وإليكم بعض الأمثلة. أولا، قول ابن عباس، ومن قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما للخوارج يوم أن ناظرهم: جئتكم. شوف الأصل، والله الذي لا إله إلا هو. جماعة الاتفاق سهل جدا، الناس بتتصور الاختلاف هو اللي سهل. لا والله، الاتفاق هو اللي سهل، ولو لم يكن كذلك ما كلفنا الله عز وجل به، لأن دائما السهولة في جانب التكليف ولا غير التكليف. ها، نحن نقول لا تكليف إلا بما يطاق، وبالتالي تجد دائما السهولة واليسر في الإيه؟ فيما وقع به التكليف. فهذا الأصل الذي أتكلم فيه الآن يعني درجة عالية جدا من الأهمية. قال: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد. أدى أول خط. ومن عندي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله. كلام قاطع ولا مش قاطع؟ هذا يعني يجعل كل عاقل يقف ألف مرة ومرة قبل أن يتكلم. هل القول ده له مستند من قول الصحابة ولا لا؟ جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن عند ابن عمه علي رضي الله تعالى عنه، وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله. إذن أي تأويل خارج عن تأويل الصحابة إيه؟ مردود. هذا الكلام يحتاج أن يجعل قاعدة، بل يكتب بمداد الذهب على صفحات القلوب لما فيه من فوائد. ومنه معكوش الورق ليه؟ مش كان متصور متوزع قبل كده ولا انتوا جايين المرة دي مش عارفين اللي. طيب، لأن المتابعة طبعا مع الورق أفضل من مجرد المتابعة بالذهن. يعني أقول كلام لعباس هذا قاعدة وأصل يترتب عليه فوائد كثيرة جدا. منه أو قلت وفي هذا الكلام العظيم الرصين فوائد عدة. منها أولا بيان أن أهل البدع ليس فيهم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع العلم أن أصول جميع الفرق قد ظهرت في عهدهم، فلم تجد منهم إلا الإنكار والتشنيع. هو كأنه بيقول لهم من فيكم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإجابة لا أحد. إذن أنتم على باب ضلال. هذا أولا. ثانيا أن كل فرقة أو طائفة أو مذهب ليس فيهم أحد من الصحابة أو مذهب الصحابة وطريقتهم في الديانة فهم على ضلالة اجتمعوا ولبدعة أسسوا. يعني حتى لو افترضنا أن الصحابة لقوا ربهم عز وجل والآن نحن اختلفنا في مسألة ما، لا سيما مسائل الاعتقاد، الحد الفاصل في هذا الخلاف هل ما تذهب إليه أنت أو أذهب إليه أنا هو مذهب الصحابة أم لا؟ إن كان مذهب الصحابة فهو على العين والرأس وهو الحق الذي ما وراءه إلا الباطل. ولهذا نقول من كان على غير مذهب السلف لا سيما في أمر العقيدة فهم على ضلالة اجتمعوا ولبدعة أسسوا. طبعا البدعة العقدية أسوأ أنواع البدع. ثالثا أن الانحياز إلى جانب الصحابة أعني مذهبهم والتمسك بطريقتهم هو عين الفلاح وأساس النجاة. رابعا أنه يحتج على كل أحد بما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وليس العكس. خامسا أن الصحابة رضي الله عنهم أعلم بتأويل القرآن، وذلك لمشاهدتهم نزوله ومعاينتهم وقائعه، ففهمهم له وفقههم فيه مقدم على فهم كل أحد ممن هو دونهم وفقهه. اتضح هذا الأصل ولا في مشاكل؟ يبقى نقول إن لابد في تفسير نصوص الكتاب والسنة من الرجوع إلى النصوص المبينة لذلك من كتاب أو سنة أو أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فمن لم يتبع ذلك ضل وخرج عن جماعة المسلمين التي لا يتصور أن يعود بعدها إلى دينه سالما. قال رابعا: أصول الدين كله قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يحدث شيئا زاعما أنه من الدين. طبعا قد يقول قائل: هل بين النبي صلى الله عليه وسلم أصول الدين فحسب، أم بين أصول الدين وفروعه إن جاز تقسيم الدين إلى أصول وفروع؟ ها؟ إيه يعني تقول بماذا؟ بين كل شيء أصول وفروع؟ يعني هذا الكلام فيه خلل يحتاج إلى تعديل؟ ها؟ يا رجل يا رجل عكسته. أولا، الشيخ حفظه الله تعالى يتكلم عن أصول الدين، فكأنه يقول هذا الباب الذي نخوض فيه ونتكلم عنه وندندن حوله بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا، فلا ينبغي أن نطلب بيانه من غير بيان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. وثانيا وهو الأهم، اعذروني أنا قلت لكم قبل ذلك، أنا أقيد في الورق أشياء ويحضرني أثناء الدرس أشياء، فالذي يحضرني في الدرس أنا يعني لا يقال لي لما لم تقيده في الورق، لأنها بتكون خواطر الدرس، أما يعني التقييد العلمي غير الخواطر الإيه اللي تنشأ يعني في أثناء إلقاء الدرس ونحو ذلك. فهذه الجزئية يعني لم أنشط لمناقشتها حال كتابة الإيه الكلام، لكن الآن تبين لي أهمية مناقشتها. أن البعض قد يقول أو يتهم الرجل بأنه بيقسم الدين إلى أصول وفروع، وهذا تقسيم حادث مبتدع لا أصل له، وإن الدين كله وأن الدين كله بينه النبي صلى الله عليه وسلم أصوله وفروعه ونحو ذلك. لا، نقول الرجل هنا يبين أولا ويهتم أولا بماذا؟ يبقى أولا لأنه يتكلم في أصول الدين، فأراد أن يقول إن هذه الأصول التي أتكلم عنها بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحتاج إلى بيان إيه؟ إلى بيان غيره. هذا أولا. وثانيا وهو الأهم، أن أصول الدين بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيانا واضحا بنصوص صريحة تقتضي العلم والعمل معا. فمتى جاءنا أحد بأصل لا دليل عليه من الكتاب والسنة ويكون هذا الدليل أظهر من الشمس في رائعة النهار، رددنا عليه قوله وأبطلنا ما جاء به. مثال: الروافض عليهم من الله ما يستحقون، يجعلون من أركان الإيمان عندهم ماذا؟ الإمامة. بارك الله فيك. الإمامة أصل من أصول الإيمان عندهم، فمناقشتهم بكلمات يسيرة، وخير الكلام ما قل ودل، هذا أصل من أصول الإيمان، فأين أدلته الصريحة من الكتاب والسنة كما أظهر الكتاب والسنة أدلة أركان الإيمان الستة المعتبرة عند أهل السنة والجماعة؟ لا تجد إلا الروغان والكذب ولي أعناق النصوص وهلم جرا. هل جاء آية أو حديث صريح بأن الإمامة في علي وآله. طيب هل جاء نص صريح في وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره؟ جاء ولا ما جاءش؟ جاء نصوص، لأنها هي أركان الإيه؟ أركان الإيمان. فهل يتصور أن يوجد أصل من أصول الإيمان لا يدل عليه دليل صريح من كتاب ولا سنة، ونحتاج إلى نصوص تؤول بل استغفر الله تحرف لتتفق مع أصل؟ هذا متصور؟ بل إن العلماء نقلوا هذا الكلام إلى مسائل الفقه، فقالوا وجعلوا من شواهد ضعف الحديث أنه أصل في بابه، فكيف يكون أصلا في بابه وسنده متكلم فيه؟ طالما انه اصل في الباب يبقى الاصل نكون ايه؟ ها؟ نكون اسناده كالشمس، طالما انه ايه؟ انه اصل. اما اذا كان يعني يستأنس به او يدل على مسألة فرعية او نحو ذلك، فالباب ايه؟ يحتمل. حتى ان البعض وهم مبتدع اشباه بعض يعني جعلوا مسائل العقيدة لا تقبل الا بايه؟ بالنصوص القطعية، لا تقبل إلا بالنصوص القطعية، أو لا تقرر مسائل العقيدة إلا بالنصوص الإيه؟ النصوص القطعية. هم مبتدعة سبحان الله، فكيف إذا كان لا توجد لا قطعية ولا حتى ظنية؟ ما فيش دليل لا من القرآن ولا من السنة. القرآن هنقول دليل قطع الثبوت، والسنة منها القطع ومنها الظن، ولا يوجد لتأصيل أصل من أصول الإيمان لا دليل قطعي ولا دليل ظني. فهذا في الحقيقة يكفي للإيه؟ لرد هذا الباطل. فإذا قالوا بعصمة الأئمة، هذه العصمة يترتب عليها إيه؟ ها؟ حق التشريع، حق التشريع. فما قالوا فهو إيه؟ فهو شرع، لأنهم معصومون. ويلا الله العجب، تجد أهل السنة لدقة أقوالهم وعلو كعبهم في تأصيلهم يختلفون في مسألة أصولية، وهي مسألة التفويض، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم مفوض من قبل الله عز وجل في تشريع بعض الأحكام. فمنهم من يقول بها، ومنهم من يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ فقط وله أن يجتهد، بل هو أولى من اجتهد، فإن وافق اجتهاده الصواب قبل وإلا رد. فيسمونها مسألة التفويض أو مسألة الإيه؟ العصمة. هو النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، ولكن معصوم في مسائل البلاغ والبيان، ومعصوم بمعنى أنه إن اجتهد وجاء اجتهاده بخلاف الشرع جاء الوحي بتصحيح ما الله عز وجل يريد، فتكون العصمة في الآخر للإيه؟ للشرع. لا استغفر الله، العصمة لله؟ هذا ما ينبغي. العصمة لابد لها من عصم، وندخل نفسنا في مشاكل؟ لا، الله عز وجل هو الذي يعصم، إنما نقول العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل. الحاصل يعني شوف دقة أهل السنة يناقشوا إيه؟ يناقشوا مسألة العصمة المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الاجتهاد التشريعي، وهؤلاء ينسبون العصمة المطلقة لمين؟ الله المستعان. فمثل هذه الأصول عندما تعرف وتدرس تكون كفيلة في نسف إيه؟ هذا الباطل. ولهذا قال الشيخ هنا أصول الدين كله قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فأي واحد يأتينا بأصل ويقول ده أصل من أصول الدين أو ركن من أركان الإيمان، نقول له أين الدليل الواضح الصريح على ما قلت؟ أنه لا يتصور وجود أصل بلا إيه؟ بلا دليل صريح واضح. وتنتهي المناقشة عند هنا أو عند هذا الحد، وإلى هنا تنتهي المناقشة بهذه الكلمات اليسيرة. نعم. يعني دعنا نجاريهم على تقيتهم، طالما أنهم يقولون كتاب وسنة. طيب أنا راض بكتاب وسنة ودعك من سلف الأمة الآن ولا لا؟ لأن هم أصلا لا يرضون بسلف الأمة ولا لا؟ عندما تقول لهم الصحابة لا، صحابة إيه؟ فأنا أقول له نحن نتكلم الآن في مسائل أصول، فأنا بفضل الله عز وجل لا أحتاج إلى نصوص من أقوال الصحابة، لأن يجب أن يكون عندي من نصوص القرآن والسنة ما يجعلني أسلم بهذا الأصل. فأنا أتنزل معهم، أتنزل معهم وأقول طيب دعك من فهم السلف الآن، ولكن أنا أريد نص واضح من الكتاب والسنة. طالما بنتكلم فين؟ طالما أننا نتكلم في أصول الدين. والله لو قلت بالاكتفاء بالقرآن لحاججتهم، يعني لو اكتفيت بالقرآن لحاججتهم، لا أقصد نفسي ولكن أقصد أي سنة. خلاص احنا ما عليه ما عليه، لكن أنا أتكلم في توجيه هذا الكلام. فالرجل لما قال أصول الدين كأنه بيقول لك إيه، اعلم أن المسألة لو تعلقت بالأصول فلا بد لها من إيه، دليل واضح، لأنه لا يتصور أن يهتم النبي صلى الله عليه وسلم ببيان آداب قضاء الحاجة ولا يهتم بإيه، ببيان الأصول. نعم، قال أصول الدين كله قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يحدث شيئا زاعما أنه من الدين. قال ابن تيمية رحمه الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جميع الدين أصوله وفروعه، لكن بيان الأصول بيكون بأدلة إيه؟ واضحة، وبيان الفروع ممكن يكون بإيه؟ البث فيه أوسع، لأن معنى نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بين الفروع ونسمع عند مثلا الأصوليين أو كذا، إن من فوائد دراسة أصول الفقه القدرة على القدرة على استنباط الأحكام باستعمال أصول الفقه لمعرفة ما يجد من حوادث وقضايا لم يأتي نص ببيان حكمها، لكن في الآخر هتعود إلى النصوص ولا لا؟ فمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الأصول والفروع فيقصد إيه؟ أصول المسائل التي يمكن أن يرد إليها كل المسائل المستحدثة، ولذلك لا يتصور أبدا وجود مسألة حادثة ليس لها في دين الله عز وجل حكم، استحالة، بما سيأتي من أدلة إن شاء الله. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن جميع الدين أصوله وفروعه باطنه وظاهره علمه وعمله، فإن هذا الأصل هو أصل أصول العلم والإيمان، وكل من كان أعظم اعتصاما بهذا الأصل كان أولى بالحق علما وعملا. وقال أصول الدين إما أن تكون مسائل يجب اعتقادها قولا أو قولا وعملا، كمسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوة والمعاد، أو دلائل هذه المسائل، فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل فقد بينه الله ورسوله بيانا شافيا قاطعا للعذر. إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول البلاغ المبين وبينه للناس، وهو من أعظم ما أقام الله الحجة على عباده فيه بالرسل الذين بينوه وبلغوه، وكتاب الله الذي نقل الصحابة ثم التابعون عن الرسول لفظه ومعانيه، والحكمة التي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلوها أيضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مشتملة من ذلك على غاية المراد وتمام الواجب والمستحب. وقال أيضا وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم لمسائل الدين على وجهين، تارة يبين الأدلة العقلية الدالة عليها، والقرآن مملوء من الأدلة العقلية والبراهين اليقينية على المعارف الإلهية والمطالب الدينية، وتارة يخبر بها خبرا مجردا كأحوال البرزخ ومسائل الغيب ونحو ذلك، لما قد أقامه من الآيات البينات والدلائل اليقينيات على أنه رسول الله المبلغ عن الله، وأنه لا يقول عليه إلا الحق، وأن الله شهد له بذلك وأعلم عباده وأخبرهم أنه صادق مصدوق فيما بلغه عنه. يبقى الأصل عندنا الأول إيه؟ أن نوقن بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا أصل الأصول تجد الأدلة عليه إيه؟ متواترة، وبمجرد ما تقوم الحجة بصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغه عن ربه يبقى يكفينا بعد ذلك أن يقول في أي مسألة بعد ذلك إيه؟ كلمة واحدة، أو ينقل إلينا عنه خبر واحد يتعلق بهذه الإيه؟ بهذه المسألة. أما تأصيل هذا الأصل الأول اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما يبلغ عن الله عز وجل، فلابد له من إيه؟ من أدلة متواترة، لأنه أصل الأصول. واضح الكلام؟ طيب، ومن الأدلة على هذا الأصل أولا شمول الدين واتساعه لكل ما ينفع الناس إجمالا وتفصيلا. قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وقال ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال القرطبي رحمه الله قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء أي في اللوح المحفوظ، فإنه أثبت فيه ما يقع من الحوادث، وقيل أي في القرآن أي ما تركنا شيئا من أمر الدين إلا وقد دللنا عليه في القرآن، إما دلالة مبينة مشروحة وإما دلالة مبينة مشروحة وإما مجملة يتلقى بيانها من الرسول عليه الصلاة والسلام أو من الإجماع أو من القياس الذي ثبت بنص الكتاب. قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. يبقى الكتاب تبيان لكل شيء من الأصول التي يرجع إليها، والسنة تبيان للتبيان من باب مزيد البيان، ولا لا؟ يعني أنا الآن ممكن أبين لك مسألة في دقيقة وممكن أبينها في 10 دقائق، ولا شك أن التكرار له إيه؟ دور في الفهم. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما أعاد الكلام 3، لماذا؟ ليفهم عنه. فيبقى هنا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لماذا؟ لأن البعض يقول أن هذه الآية حجة للقرآنيين، يقولون خلاص الكتاب تبيان لكل شيء فلما نلجأ إلى السنة. نعم الكتاب تبيان لكل شيء من الإيه؟ من أصول المسائل التي قد لا يدرك فروعها من خلال هذا الأصل الجم الغفير. والدين نزل للجميع وليس لإيه؟ لطائفة بعينها. نعم قال وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأجمل في هذه الآية وآية النحل ما لم ينص عليه مما لم يذكره، فصدق خبر الله بأنه ما فرط في الكتاب من شيء إلا ذكره إما تفصيلا وإما تأصيلا، والتأصيل أكثر وأغلب من التفصيل، لأن القرآن كتاب تأصيل. ولذلك تجد كم مسألة عملية فصلت في القرآن، كم مسألة؟ ها؟ عدوا كده هتلاقي مسائل محدودة. مثلا مسألة الدين في آية الدين اللي هي أطول آية في القرآن، مسائل المواريث، بعض مسائل الطلاق، أقول بعض مسائل الطلاق. يا راجل هذه الصورة بالله عليك لو قرأتها من القرآن تستطيع أن تدرك هذا الكم الكبير من الصفات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لاختلاف أحوال المجاهدين وكون العدو في مواجهتهم أم لا؟ هل العدو في اتجاه القبلة ولا عكس اتجاه القبلة؟ العدو اليمين ولا الشمال، في حالة استنفار ولا في حالة طمأنينة وأمن. كل ده صلاة الخوف لها كم سورة في السنة؟ أنت الآن تقول سورة، لكن هل هذه صفة صلاة الخوف؟ هي هذه صفة واحدة من صفات صلاة الخوف، لكن هل هذه تتمشى مع كل أحوال المجاهدين، سواء كان العدو في الأمام أو في الخلف، عن اليمين أو عن اليسار، فوق أو يعني أتى من أعلى أو أتى من الوديان من أسفل، هل كان في حالة التحام الصفوف ولا كان في حال مواجهة أو استعداد لمواجهة؟ كل الأحوال دي كل حالة لها إيه؟ صفة معينة. نعم. فالحاصل إن إيه؟ تجد إن التفصيل في القرآن قليل ونادر، لكن الإجمال هو الإيه؟ هو الأصل. ثم جاءت السنة بالتفصيل، لماذا؟ لأن القرآن كتاب يتعبد بحفظه وتلاوته، فلو جاء في كل مسألة بما تحتاجه من تفصيل لصار 100 ضعف القرآن اللي موجود الآن، بل أكثر. لأن الآن العلماء هل استطاعوا حصر السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بأحكام الجزئيات؟ طيب لو انتقلنا إلى كتب الفروع، لأن احنا نتكلم الآن على إيه؟ تفصيل. فأنا كل مسألة محتاج لها إيه؟ دليل، والدليل ده يكون فين؟ في القرآن. طيب كتب الفروع كم حجمها؟ ومع هذا فاتها مسائل كثيرة، ولا تزال المسائل المستحدثة لا نجد لها في بطون كتب الأمهات الفقهية ذكرا أم لا؟ فلو كان القرآن الكريم اهتم بتفصيل كل شيء مما يحتاج إليه الناس لصار أضعاف أضعاف أضعاف القرآن اللي موجود، وهو كتاب معجز، كتاب معجز في لفظه ومبناه وأيضا في إجماله. هذا أصل كل مسألة موجود فيه، لكن التفصيل موجود بعض ولا يوجد البعض الآخر. ثانيا وصف القرآن بأنه الحق، وأن الهداية والنجاة معقودة باتباعه والتزامه تصديقا وتحكيما. قال تعالى: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، الآيات. وقال: أو وترك العباد من غير هداية وإرشاد ينافي حكمة الله عز وجل في محبته لذلك. قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. فلا يتصور أن يكون القرآن كتاب هداية وليس فيه أصل من الإيه؟ من الأصول التي يحتاج الناس أن يعتقدوها أو يفرعوا عليها. ثالثا: إثبات كمال الدين وتمام النعمة، فلم يمت رسول صلى الله عليه وسلم إلا ودين الله قد كمل وحجته قد قامت، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: فكل من زعم أنه بقي في الدين شيء لم يكمل فقد كذب بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: هذه أكبر نعم الله على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. فالواجب على كل مؤمن أن يرضى بما رضيه الله له ويقنع به، فمن التمس الهدى في غير دين الله فقد رد على الله أمره وخبره. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رابعا: ما ثبت من نصوص نبوية تدل على هذا الأصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أصول الدين بيانا واضحا شافيا. ومن هذه النصوص ما روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وحسن الألباني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس من شيء يقربكم من الجنة ويبعدكم من النار إلا قد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم من النار ويبعدكم من الجنة إلا قد نهيتكم عنه. فمحل الشاهد من الحديث الأول إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، أي خير يعلمه حق عليه أن يبينه للأمة ويدلها عليه. هذا شأن كل نبي، فما الظن بأفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام الذي وصفه الله عز وجل بكونه رؤوفا رحيما؟ قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين. طيب، مع هذا الحرص ومع هذه الرأفة والرحمة، هل يتصور أن يعلم شيئا يقرب الأمة من الله جل وعلا ويكتمه؟ حاشا لله. ومنها ما رواه ابن ماجه وغيره بسند حسن عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه مرفوعا: وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء: صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، يعني ليس فيها إيه؟ وفي الحقيقة يعني هذا من باب التقريب، وإلا فليس فيها ليل، كلها ضياء ونهار، بل كلها نور. والفرق بين الضياء والنور إيه؟ القرآن لم يوصف بكونه ضياء، إنما اللي وصف بالضياء إيه؟ بارك الله فيك، التوراة. قول الآية. الفرقان وضياء وذكرى، لكن القرآن ما وصف بالضياء. استغفر الله، القرآن وصف به، التوراة وصفت بالضياء، والتوراة وصفت ب القرآن وصف بالنور والتوراة وصفت بالضياء. فهل من فارق؟ ها، بارك الله فيك. الضياء قد يحتمل حرارة، قد يحتمل، لأن نقول ضوء الشمس فهو ضوء قد تكون له أشعة حارقة، وقد يعبر عن الأشعة الحارقة المنبعثة من الضياء الذي هو التوراة بالآثار والأغلال التي كانت على اليهود. أما ديننا ولله الحمد فهو نور لا أغلال فيه ولا آثار. فهذا والله أعلم هو السر بين وصف التوراة بالضياء ووصف القرآن بالنور. نعم. وعنده أيضا عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه نحوه، وفيه: لا يزيغ عنها إلا هالك. ولما قيل لابن مسعود رضي الله تعالى عنه: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، أداب قضاء الحاجة، قال: أجل. رواه مسلم. سبحان الله العظيم، لما يقول هذا يهودي، يهودي يقول ابن مسعود هذا الكلام، يقول له: أجل، علمنا كل شيء حتى القراءة، الأمر اللي أنت لا تتصور أن يبينه لنا بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قضاء الإيه؟ قضاء الحاجة. انظر مثلا في كتب الفقه كم ترى من آداب قضاء الحاجة، ما يقرب من 20 أدب من آداب قضاء الحاجة، وفي كل أدب منها عدة أحاديث. سبحان الله، هذا في أمر إيه؟ يعني يستطيعه العاقل والمجنون، الإنسان والحيوان، الكل بيقضي حاجته ولا لا؟ مسألة جبلية إن الإنسان يقضي حاجته، الحيوان يقضي حاجته، العاقل بيقضي حاجته، والمجنون بيقضي حاجته. وإذا حيل بينه وبين ذلك فقد حياته، أو على الأقل خرج عن صوابه ولا لا؟ فإذا مسألة جبلية، كل واحد يستطيع ويعرف كيف يقضي حاجته ولا لا؟ لكن يهتم بها إلى هذا الحد، فكيف بأصول الدين؟ نعم. فإن لم تدخل قال: أجل. رواه مسلم فإن لم تدخل أصول الدين في هذه الكلية فماذا يدخل من الأمور؟ واهتمامه صلى الله عليه وسلم بمثل تعليم القراءة ينبه على عظيم اهتمامه ببيان ما هو أعظم منها شأنا كأصول الدين والإيمان، وهذا بين لا خفاء فيه. وبالله تعالى التوفيق، ونستكمل في اللقاء المقبل إن شاء الله.